بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الشيخ أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 للهجرة، في الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الطهارة، باب الوضوء، باب فروض الوضوء وصفته، إلى أن قال: وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. نعم، هذا شرحناه في الدرس الماضي ولا لا؟ بس يعني نعم. طيب، في نصف العبارة. وإن نوى الإنسان صلاة معينة مثل صلاة المغرب، دخل وقت صلاة المغرب فنوى أن يتوضأ ليصلي المغرب، ولم يخطر في باله ولا في نيته صلاة العشاء مثلا، ارتفع حدثه وصح أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء الله عز وجل ما دام أنه على طهارته. نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. نعم، احنا شرحنا في الدرس الماضي بداية هذه المسألة، وهذه مسألة دقيقة أريد أن تعطوني كذا أذهانكم. أنا أعطيتكم الآن الزبدة والخلاصة، قلنا أن الحدث أو بالأصح السلس، من به سلس بول لا يخلو من إحدى حالتين في الجملة. الحالة الأولى أن يكون سلسه منقطع، يعني يستمر بعد قضاء الحاجة لفترة معينة ثم ينقطع. مثال ذلك إنسان أكرمكم الله إذا تبول بعد البول لمدة ربع ساعة مثلا، لا يزال البول ينقط عليه ولا يتماسك، ففي هذه الحالة نقول يجب عليك قبل دخول الوقت، أي وقت الصلاة المفروضة، بالوقت الذي ينقطع فيه سلس بولك أن تقضي حاجتك. ما دام أنه ينقطع خلال ربع ساعة، إذن قبل دخول وقت الصلاة بربع ساعة اقضي الحاجة. فإذا قضيت الحاجة استثفر بقطنة، أي غطي رأس الذكر بقطنة، ثم بعد ذلك انتظر. إذا انتهت الساعة الربع ساعة يكون السلس البول قد انقطع. في هذه الحالة ارمي القطنة، استنجي، اغسل ما لوثه وأصابه البول من ملابس أو من بدن، ثم بعد ذلك توضأ، فحكمك حكم السليم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وهي كلام المصنف وكلام العلماء إذا تكلموا على من به سلس بول أو حدث دائم، يعنون به هو الذي لا ينقطع، وهي الحالة الثانية. إنسان جارنا الله وإياكم به سلس بول مستمر، أو سلس ريح مستمر، أو جروح سيالة مستمرة لا تنقطع، هذا هو كلام العلماء. هذا لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقبل أن يتوضأ كما تعلمون أكرمكم الله يستنجي ويستثفر، يعني يستثفر يعني أنه يضع على ذكره قطنة أو شيء يمنع أن يصل البول إلى الملابس، ثم بعد ذلك طبعا يستثفر يستنجي ويستثفر، ثم يتوضأ لهذه الصلاة الحاضرة مثلا صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يصلي بها. فإذا جاء صلاة العشاء يصلي به، أي يصلي بهذا الوضوء. فإذا جاءت صلاة العشاء عليه أن يرمي هذه القطنة، وأن أكرمكم الله يستنجي من جديد ويستثفر بقطنة جديدة أو بخرقة جديدة، ثم بعد ذلك يتوضأ لصلاة العشاء. وهكذا يفعل مع كل صلاة، وهكذا يفعل مع كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنت حبيش أن تفعل ذلك وهي مستحاضة، وهي امرأة مستحاضة. والحيض هو في الحقيقة يعني حدث دائم، الاستحاضة والاستحاضة هي في الحقيقة حدث دائم. إذن فهمتم يا أخوان المقصود؟ إذن يقول المصنف، أعد العبارة من جديد. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. أيوة، وينوي من حدثه دائم أي غير منقطع استباحة الصلاة. لماذا قال استباحة الصلاة؟ لأنه يا إخوان بينما في من حدثه غير دائم ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث، لكن هنا لا ينوي رفع الحدث وإنما ينوي استباحة الصلاة. السبب أن الحدث لا يرتفع مع خروج البول. أنت الآن بعيد عني وعنك إن شاء الله إنسان فيه سلس بول، فكيف يرتفع حدثه مع سبب ومع بقاء موجبه وهو خروج البول؟ إنسان البول يخرج منه باستمرار، إنسان الريح تخرج منه باستمرار، هذه الموجبة للحدث، فكيف ينوي رفع الحدث وموجب الحدث ومسبب الحدث موجود وهو خروج الريح أو خروج البول المستمر؟ فلذلك هنا يقول ينوي استباحة الصلاة، يعني في صلاة المغرب مثلا تنوي استباحتها، لأن هذه الصلاة لا تستباح إلا بطهارة، وأنت ما يمكن أن تتحقق الطهارة فيك. لماذا لا تتحقق الطهارة فيك؟ لأن الحدث مستمر، فكلما توضأت خرج البول أو خرجت الريح أو خرج الدم بالنسبة للمستحاضة، إذن هذا ليس برافع للحدث وإنما هو إيش؟ مستبيح. ولذلك هنا قال ينوي استباحة الصلاة، يعني من به سلس بول ومن به حدث دائم ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث، لأنه لو نفى على المذهب وهو الصحيح كما سيأتي، لأنه لو نوى رفع الحدث لم يرتفع، كيف يرتفع الحدث وأنت موجبه مستمر معك وهو البول الخارج باستمرار؟ فهمتم يا إخوان؟ إنسان متوضئ خرج منه بول، انتقض وضوءه ولا ما انتقض؟ انتقض وضوءه. إنسان متوضئ خرج منه ريح، انتقض وضوءه ولا ما انتقض؟ انتقض وضوءه. هذا الذي به سلس بول أو به سلس ريح هذا يعتبرونه حدث دائم ما يتماسك. فنقول لو توضأ أنت في أثناء الوضوء البول يخرج، فإذا الحدث لا يرتفع. طيب ما دام أنه ما يرتفع أجل ليش أتوضأ أنا؟ ليش أتوضأ؟ قالوا أنت تتوضأ علشان تستبيح الصلاة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا منتهى قدرتك واستطاعتك. وبنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت مستحاضة والدم يخرج منها باستمرار، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة مع بقاء الحدث ومع وجود الحدث. إذن هذا هو الكلام الذي يقصده المصنف، ينوي استباحة الصلاة أي ينوي استباحة فعل الصلاة مع وجود الحدث المستمر، لكن هذا منتهى قدرته واستطاعته، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ويرتفع حدثه. هذا الكلام الذي أريدكم تنتبهون له، وهو الذي يشكل على بعض طلاب العلم، ويرتفع حدثه. طيب ما دام أنه يرتفع حدثه لماذا لم ينوي رفع الحدث ابتداء؟ لماذا لم ينوي رفع الحدث ابتداء؟ حقيقة هذا الكلام لو نظرت في كلام العلماء وخاصة في علماء المذهب، منهم من أطلق قال يرتفع حدثه، ومنهم من قال على القول قال لا يرتفع حدثه، وهذا هو أكثر علماء المذهب على هذا أنه لا يرتفع حدثه، وهو الذي حقيقة قواه الإمام المرداوي في الإنصاف، وهو الذي عليه كثير من علماء الحنابلة أن الحدث لا يرتفع، أن الحدث لا يرتفع. إذن هذان قولان متقابلان، قول يرتفع حدثه وهو كلام المصنف، والقول الثاني لا يرتفع حدثه وهو كلام المرداوي وكلام عامة الأصحاب. وهناك قول ثالث ولعله هو المراد، وهو الذي نبه عليه الإمام البهوتي في كشاف القناع، ونبه عليه أيضا في غير من المصنفات، في غيره من المصنفات، أن الحدث يا إخوان انتبهوا لهذه النقطة الغامضة، أن الموجب الحدث قسمان، إما دائم وإما منقطع، وهذا الذي تكلمنا عنه، وكذلك أيضا الأحداث متنوعة ومتعددة. فهنا يرتفع حدثه الذي ليس موجبه سلس البول، فعلى هذا يحمل كلام المصنف، بهذا يتم المعنى، ويرتفع حدثه أي الحدث الذي ليس موجبه سلس البول. مثال ذلك إنسان أكرمكم الله فيه سلس بول، لكنه خرج منه غائط، خرج منه ريح، أكل لحم إبل، مس امرأة بشهوة، مس ذكره من غير حائل، هذه كلها موجبات، كلها نواقض وضوء. طيب، كلها أحداث. إذن نقول الأحداث التي ليس موجبها سلس البول يرتفع بهذا الوضوء، يرتفع بهذا الوضوء. أما بهذا الوضوء فإنه لا يرتفع حدثه اللي هو سلس البول، وإنما تستبيح به فعل الصلاة. إذن باختصار، وهذا حقيقة هو الكلام الذي لا يتعارض مع كلام المصنف، لأنه سيأتيك الآن بعد قليل أنه لا يرتفع الحدث، كيف أنه تقول يرفع الحدث ثم تقول لا يرتفع الحدث، كأنه فيه تناقض، وكلامهم ليس فيه تناقض، وإنما نحمل كلامه هنا ويرتفع حدثه الذي موجبه غير ماذا؟ غير الحدث الدائم وهو سلس البول ونحوه. الحدث مثل أكل لحم الإبل، مثل خروج الريح لمن به سلس بول مثلا، أو خروج البول لمن به سلس ريح، وهكذا. فهمتم يا إخواني؟ أيوة، أعد العبارة من جديد. وينوي استباحة الصلاة، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. نعم. ويرتفع حدثه. نعم، ويرتفع حدثه. أيوة. ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، ولا يحتاج إلى تعيين النية في الفرض. انتبهوا يا إخوان، هذه مسألة أيضا مهمة جدا. هل يحتاج إلى تعيين النية في الفرض، أي صلاة المغرب، يعني بحيث إذا دخل وقت صلاة المغرب لمن به سلس بول هل ينوي في أثناء الوضوء تعيين النية، أي أن هذا الوضوء لنية فرض صلاة المغرب أم لا؟ هو يقول لا يحتاج. لماذا قال لا يحتاج؟ قال لا يحتاج لأنه قال ينوي استباحة الصلاة. مدام قال ينوي استباحة الصلاة، إذن لابد أن يعين الصلاة التي إيش؟ التي نواها. لكنه هنا قال لا يحتاج إلى تعيين النية. أنت تنوي استباحة الصلاة مطلقا، ولكنك لا تنوي تعيين نية الفرض المعين هذا، وإنما تنوي استباحة الصلاة. طيب لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لأنه سيأتينا في باب التيمم إن شاء الله عز وجل أن التيمم مبيح وليس برافع. وكذلك هنا على قول من قال من أهل العلم من الحنابلة أن وضوء من به سلس بول أو به من أو وضوء من به حدث دائم أن وضوءه استباحة وليس برفع، استباحة وليس برفع. هناك في التيمم سيأتينا أن الإنسان إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم. طيب التيمم مبيح تستبيح به فعل الصلاة ولا رافع للحدث؟ هو خلاف بين العلم، لكن المذهب عند الحنابلة أن التيمم مبيح، بهذا التيمم استبحت ما تشترط له الطهارة، وما دمت أنك استبحت ما تشترط له الطهارة إذن لابد من تعيينه، من تعيين نية الفرض من عند التيمم، إذن لابد من تعيين نية الفرض عند التيمم. لكن هنا فارق، مع العلم هذه استباحة أي من به حدث دائم، وهناك في التيمم استباحة، كلاهما طهارتان، لكنهما وإن اتفقتا في كونهما استباحة لكنهما افترقتا هنا أي في الوضوء لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض الحاضر، وهناك يحتاج إلى نية الفرض الحاضر الذي تريد أن تؤدي به هذا التيمم. هذا إيش؟ التيمم. فهمتم يا إخواني؟ هذا هو الفرق الدقيق الذي حقيقة ترى يشكل على كثير حتى من طلبة العلم، لا يفهمون، يحسبون كلام المصنف فيه تناقض أو فيه ألغاز، وليس فيه تناقض ولا فيه ألغاز، وإنما هو يريد معان أخرى، معان أخرى. أيوة. ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. أيوة، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، أي الفرض، بخلاف التيمم فإن التيمم مبيح ومع ذلك يحتاج إلى تعيين النية للفرض الذي تيمم لأجله، أما هنا فلا يحتاج، فلا يحتاج. هذا كأنه هنا بهذا الكلام ينبه على الفرق بين من حدثه دائم ومن تيمم للصلاة، وإن كان كلاهما قد اجتمع في كونها استباحة لكنهما افترقا، هنا لا يحتاج إلى تعيين نية وهناك يحتاج إلى تعيين نية. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس. هذا الكلام الآن علشان أقول لك لا تحس أنه تناقض. فلو نوى هنا رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، وكونه في الأقيس يعني هو قاس الشيء على شيء، يعني قاسه به، يعني ساواه في به في نفسه الحكم، في نفسه الحكم. نعم. فيقول هنا فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع، وقبل قليل ماذا قال؟ قال ويرتفع حدثه. إذن هنا كلام المصنف بهذا الشرح الذي قلناه يزول الإشكال، وإلا فالشيخ منصور بن يونس البهوتي يعتبر فقيه الحنابلة وفقيه عصره، لا يمكن أن يأتي بكلام متناقض، لا يمكن أن يأتي بكلام متناقض، لكن بكلامنا هذا وشرحنا هذا يزول الإشكال، ونقول لا تعارض في كلامه ولا تناقض في كلامه. كلامه الأول يرتفع حدثه نحمله على جميع الأحداث التي كان موجبها غير سلس البول، غير الحدث الدائم يرتفع، لكن من كان به حدث دائم هو لا يرتفع الحدث، وإنما يستبيح به الصلاة أو يستبيح به ما تشترط له الطهارة بهذا الوضوء، ولذلك قال في البداية وينوي استباحة الصلاة، وينوي استباحة الصلاة لمن به حدث دائم لهذا الحدث الذي به. ويرتفع حدثه أي الأحداث الأخرى التي كان موجبها غير سلس البول، وهنا قال ولا يرتفع حدثه في الأقيس، أي من كان به سلس بول ثم توضأ فإنه حدثه لا يرتفع بسبب الوضوء إذا كان فيه سلس بول، وإنما هو استباحة، وإنما هو استباحة. هذه نقطة حقيقة يعني ترى ما أنا أقولها وبالصدق يعني ما ينتبه لها إلا القليل من الناس، والبعض ربما يمشيها وهو لا يفهمها، والبعض ربما حقيقة يظن أنها تناقض وليس بتناقض، وإنما هذا الكلام الذي فرق به علماء الحنابلة وهو الذي عناه الإمام منصور بن يونس البهوتي هنا، وبهذا لا يحصل تعارض. وكما قلنا قبل قليل أن الذي رجحه الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف والذي عليه كثير من علماء الحنابلة وهو المذهب حقيقة أن من به سلس بول لا يرتفع حدثه، وإنما يستبيح بذلك الفعل أي الوضوء السباحة ما تشترط له الطهارة، ما تشترط له الطهارة. طيب تفضل. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع، قاله في المبدع، المبدع للإمام بن مفلح رحمه الله. نعم. ويستحب نطقه بالنية سرا. طبعا انتقل الآن المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي النية كونها شرط، هذا باتفاق المسلمين باتفاق العلماء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد مضى معنا في الدرس الماضي أن النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فمتى ما عزمت على الوضوء أو على الصلاة أو على أي أمر ما فقد نويت، فقد نويت. فالآن عندما يؤذن صلاة المغرب فتقوم تتوضأ وأنت محدث، هذه نية في الحقيقة، أنت عندما تقوم إلى المغسلة هذه نية، عندما تفك البزبوز نية، عندما تبدأ في تشرع في الوضوء هذه نية. لماذا هذه كل هذه الأفعال؟ من أجل أن تتوضأ. لماذا تتوضأ؟ لأجل أن أصلي. لماذا؟ طيب لأن علي حدث يلزمني أن إيش؟ أن أرفعه بهذا الوضوء. هذا هو كله، هذا معناه. وقد قلت لكم في درس مضى أن العلماء بعضهم جزاهم الله خيرا شددوا في باب النية تشديد حتى أوجب حقيقة التشديد على عباد الله، ربما أوقع في الوسواس، أوقع في الوسواس، ومن عنده بدايات وسواس فإن ذلك يؤصله، ولم يكن هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت هناك الأمور على ظواهرها. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حضر وقت الصلاة قاموا وتوضأوا من غير أن يقولوا أننا نوينا أو نويت أن أتوضأ أو يتكلمون بهذا أبدا، لم ينقل عنهم شيء من ذلك، لكن المذهب يقول يستحب أن ينطق بها. طبعا العلماء اختلفوا، منهم من قال ينطق بها جهرا، والمذهب المعتمد عند الحنابلة أنه ينطق بها سرا في نفسه، وكلا القولين ليس بصحيح، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على أنها بدعة، وهو الصحيح. النطق بالنية عند الوضوء بدعة، وهذا هو الصحيح، لأن شيخ الإسلام وابن القيم وجميع من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه أنه كان يتلفظ بها سرا ولا جهرا، ولم ينقلوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه أن ينطقوا بها لا سرا ولا جهرا، ولم ينقل عنهم صلى الله ولم ينقل عنهم أي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينطقون بها لا سرا ولا جهرا. فعلى هذا نقول أن الإنسان لا ينطق بها لا سرا ولا جهرا أبدا. وللفائدة، الشيء الذي ينطق به ووردت به السنة إنما هو في الحج لتعيين نية الإحرام وتعيين نية النسك، وكذلك أيضا عند الذبح، تذبح الذبيحة بسم الله الله أكبر، الهدي أو الأضاحي أو نحو ذلك، بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم اجعله عني عن أهل بيتي، اجعله عن فلان، إذا أردت أن تضحي عن شخص ما. هو الذي ورد الذبح عند الذبح وعند النسك، أي الدخول في النسك سواء كان حجا أو عمرا، ما عدا ذلك فليس هناك نية تذكر ولا نية تقال. حتى في الصلاة، وإحنا تكلمنا أيضا أن بعض علماء المتأخرين الشافعية ينقلون عن الشافعي أنه أمر بالنطق بالنية في الصلاة، وشيخ والإمام ابن القيم وغيره يقولون أن هذا ليس بصحيح، وحاش الإمام الشافعي رحمه الله أن يقول ذلك، فإن الأئمة الأربعة متفقين على أنه لا ينطق بالنية لا في الصلاة ولا في إيش ولا في الوضوء، وإنما قال به بعض متأخري بعض مذاهبهم، الفقهاء المتأخرين قالوا به، لكن الأئمة الأربعة أئمة المذاهب لم ينقل عنهم أبدا. والذي نقل عن الإمام الشافعي أنه قال إن الصلاة ليست كسائر العبادات، وإنما يدخل فيها بذكر، وأراد بالذكر أي الإمام الشافعي رحمه الله هو تكبيرة الإحرام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لكن بعض المتأخرين قال الذكر المراد به النية أي التلفظ بالنية، وليس هو مراده ذلك رحمه الله. إذن خلاصة القول أن التلفظ بالنية سرا أو جهرا ليس بمشروع ويعتبر من البدع. أعد العبارة الأخيرة. ويستحب نطقه بالنية. هنا قال ويستحب الاستحباب يا إخوان كما قلنا في دروس مضت ولازلنا نقول أشمل وأوسع من إيش ويسن. ويسن هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الاستحباب فهو ما جاء عن يطلق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أيدته ظواهر الأدلة ومقاصد الشريعة العامة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام لطيف في هذا، يقول أن من قال عن شيء يسن وهو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي كما في الصحيحين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يأمر به ولم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. تتمة الآن، وهذه جرت أيضا عادة الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه أن يأتوا بهذه العبارة تتمة. طبعا تتمة المراد بها تمام الشيء وكماله. هو الآن عندما تكلم عن فروض الوضوء وتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بشروطه وبأحكامه، ناسب هنا أن يذكر ما لم يذكره المصنف وما لم يذكره الشارح أيضا نفسه، فقال تتمة. والتتمة تكون بما سبق وتتعلق أيضا بما سبق، ما دام أنه في فروض الوضوء ويتكلم الآن عن شروط الوضوء إذن سيتكلم في التتمة عن شروط الوضوء الباقية، عن شروط الوضوء الباقية. وذكر من شروط الوضوء النية، قال النية وبعدين دخل في صفة الوضوء، لكن قبل أن يدخل ويشرع في صفة الوضوء قال تتمة، وأتى بهذه أي بهذه التتمة أي يذكر فيها بقية شروط الوضوء. هذا معنى تتمة عند الفقهاء. نعم. يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز. نعم يشترط، خليك معي، شوفوا يا شباب انتبهوا لهذا الأمر. الآن هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، هذه يسميها العلماء شروط عامة، شروط عامة، فيشترطونها في كل العبادات إلا التمييز في الحج فقط. هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، طبعا الإسلام أخرج ضده وهو الكفر، والعقل أخرج ضده وهو الجنون، والتمييز أخرج ضده وهو الصغر الذي لا يميز ولا يفرق بين الأشياء. هذه الثلاثة يسمونها شروط عامة، فهي تشترط في كل العبادات، في كل العبادات تشترط هذه الشروط إلا التمييز في الحج، فإنه يصح من الصغير والصبي، فهمتم؟ ولذلك المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، وخصه الدليل، الصبي في الحج خصه الدليل، وإلا في الأصل أنها لا تصح كل العبادات إلا من هؤلاء. كيف يعني تفرق بين، انتبه لهذه المسألة الأخرى، من يذكر الشروط العامة ومن لا يذكرها؟ تفرق إذا ذكروا الشروط العامة الإسلام والعقل والتمييز، اعرف أن المصنف ذكرها، وإذا لم يذكروها فاعرف أنهم لم يذكروها على اعتبار أنها معلومة عند الجميع. وبهذا تعرف الفرق، وبهذا تعرف الفرق بين كتب الحنابلة. عندما تقرأ في كتب الزاد مثلا روض المربع يقول لك شروط الصلاة تسعة، الإسلام العقل التمييز يبدأ بها، وعندما تقرأ في عمدة الفقه والعدة شرح العمدة يقول لك شروط الصلاة ستة. كيف هنا قال تسعة وهنا قال ستة؟ بهذا يتضح لك الفرق. من ذكر تسعة أدخل معها الشروط العامة التي هي شروط في كل العبادات، في كل العبادات، ومن ذكر ستة إنما اقتصر على شروط العبادة فقط اللي هي شروط الصلاة ولم يذكر فيها الشروط العامة. فهمتم يا أخوان؟ إذن هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، هي شروط عامة في كل العبادات، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج فقط اللي هو التمييز في الحج، يعني يخرج من هذا القيد فيصح حج الصبي ولو كان طفلا صغيرا. نعم أيوة. طبعا الحديث رفع القلم عن ثلاثة والحديث صحيح. نعم يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز. نعم وطهورية ماء. نعم طهورية ماء هذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الأول، وهو أقسام الماء الطهور، أقسام المياه، وهو القسم الأول من أقسام المياه وهو الماء الطهور، وهو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل الخبث والنجاس. نعم طهورية ماء يعني أخرج بذلك الماء الطاهر على المذهب والماء النجيس. نعم وإباحته. وإباحته لا بد أن يكون الماء مباحا، أخرج الماء المحرم، المحرم اللي هو المغصوب المسروق، فالمغصوب لو غصبت إنسانا وهو أخذ الشيء على وجه الغصب على وجه القهر والغلبة، أو المسروق الذي سرق خفية، هذا لو توضأ به لا يصح وضوءه. نعم وإزالة ما يمنع وصوله. نعم وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وصوله أي وصول الماء إلى البشرة، يعني أعضاء الوضوء إذا أردت أن تتوضأ لا بد أن تكون أن لا يكون عليها شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، أعضاء الوضوء لا بد أن لا يكون عليها شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة. فبهذا يعلم إذا كان على جسمك بوية أو المناكير بالنسبة للنساء على أظافرهن مناكير أو عجين أو نحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا كله لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه. نعم لا بد من إزالته. نعم وإزالة ما يمنع وصوله، ولذلك هو قال يمنع، يمنع أخرج بذلك ما لم يمنع، الذي لا يمنع مثل الحناء، الحناء تكون يدك حمراء لكن هذا إنما هو لون ولكن ليس له جرم، وليس له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة. فهمتم؟ يعني إذن كل ما له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فهو من هذا الباب. نعم. وانقطاع موجب، وانقطاع موجب وهو أكرمكم الله الموجب الحدث، مثل البول، مثل الريح، مثل الغائط. فلو أن إنسان أكرمكم الله وهو يتبول في نفس الآن في نفس الوقت قال إيش أتوضأ، يتوضأ ويتبول في وقت واحد ما صح. نقول أول شيء انقطع، يعني ينقطع موجبه أي اقضي حاجتك من بول أو غائط حتى تنتهي، ثم بعد ذلك توضأ. نعم. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار. نعم. ولوضوء أي اشترطوا للوضوء فراغ، يعني أنك تفرغ وتنتهي من الاستجمار والاستنجاء. الاستنجاء بالماء والاستجمار بماذا؟ بالحجارة أو بالوراق. بالحجارة أو بإيش؟ بالوراق. بمعنى أنه لو أن الفرق بين هذا والذي قبله، الذي قبله وهي أعد العبارة. وانقطاع موجب، وانقطاع موجب. انقطاع موجب المراد به أنه لا يجوز لك أن تتوضأ، وموجب الحدث وهو خروج البول مستمر معك. إنسان في نفس الوقت يتبول ويتوضأ، هذا الكلام الأول، انقطاع موجب لا يجوز. الثاني فراغ استنجاء واستجمار، أي أنك إذا أكرمك الله انتهيت من البول أو الغائط فلا يجوز لك أيضا أن تتوضأ، لا بد أن تستجمر بالحجارة أو أن تستنجي بالماء. بمعنى أن إنسان تبول وانتهى من البول وقبل أن يستنجي بالماء توضأ، نقول لم يصح وضوءك. وهذا أيضا مر معنا في دروس مضات، يعني أن الوضوء لا يكون إلا بعد الانقطاع التام للموجب وأيضا بعد الاستنجاء والاستجمار. نعم. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار. نعم. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودخول وقت، ومعنى دخول وقت إيش؟ وقت الصلاة المفروضة. ودخول وقت على من حدثه دائم، وهذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، يعني أنك لا تتوضأ إلا إذا دخل إيش؟ إذا دخل الوقت. ودخول وقت على من حدثه دائم، يعني أكرمكم الله من به سلس بول، من به سلس ريح، من به جروح سيالة تمشي ولا ترقى ولا تقف، هذا لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. نعم. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. نعم. لفرضه أي الفرض الحاضر الذي يريد أن يصليه، فلا يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الفرض. فالمغرب لا يجوز لك أن تتوضأ إلا بعد غروب الشمس، لأن هذا دخول وقت المغرب. العشاء بعد دخول وقت العشاء. الفجر لا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الفجر، وهكذا. يعني أنك لا تتوضأ يا من أنت بك سلس بول إلا بعد دخول وقت الصلاة الحاضرة التي تتوضأ لأجلها. نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. نعم. الآن انتقل لمسألة أخرى، وهو أن الإنسان نوى الوضوء ونوى الطهارة، لكن طهارته هذه ليست بواجبة وإنما هي طهارة مستحبة، هل يرتفع حدثه؟ وهل يصلي بهذا الوضوء الذي نواه والذي توضأ لأجل سنة أن يصلي به فروضا أخرى؟ قال نعم، ارتفع حدثه. ومن نوى ما تسن له الطهارة ثم جاء بالكافة التمثيلية يمثل لك بأمثلة، أعد العبارة من جديد. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن، واحدة واحدة، كقراءة قرآن. طبعا تعلمون يا أحباب العلماء يقولون أنه يستحب للإنسان أن يؤدي كل العبادات على طهارة تامة ولو لم تشترط لها الطهارة، مثل قراءة القرآن عن ظهر قلب. قراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط له الطهارة، إنما الطهارة لمس المصحف. لكن أنا محدث حدثا أصغر وأردت أن أقرأ القرآن، اقرأ ما شئت، لكن الأكمل والأولى أن تكون على طهارة كاملة. حضور مجالس العلم قالوا يستحب الإنسان أن يحضرها وهو على طهارة كاملة. تريد أن تذكر الله عز وجل، تجلس من بعد الفجر تذكر الله إلى طلوع الشمس، أو في أي وقت تجلس تريد ذكر الله عز وجل، استحب العلماء أن تكون على طهارة كاملة وهكذا. نعم أيوة. وذكر، هذا الذكر الذي قلناه. نعم. وأذان، والأذان كذلك، الأذان لا يشترط أن المؤذن يكون على وضوء، لو أذن وهو محدث ثم بعد الأذان ذهب وتوضأ لا بأس، لكن الأكمل والأولى أن يكون أذانه إيش؟ على طهارة كاملة. نعم. ونوم، ونوم، النوم كما تعلمون يا أحباب يستحب الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا هو السنة. نعم. وغضب، الغضب، الغضب هو جذوة من النار تعتري الإنسان وتوجب حدة وتغير مزاج في الإنسان، وهذا الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار معي، ولا يطفئ الماء ولا يطفئ النار إلا الماء، فلذلك أوصى وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن به غضب أن يتوضأ، وفعلا هذا ملاحظ ومجرب، من اشتد غضبه ثم ذهب فتوضأ فإن نار الغضب وجذوة الغضب في نفسه تهدأ كثيرا. نعم. فتوضأ لغضب ارتفع حدثه ولو لم يكن وضوءه لأجل صلاة. نعم. ارتفع حدثه، ارتفع حدثه، لماذا ارتفع حدثه؟ ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة مشروعة. لماذا؟ لأنه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة مشروعة، هذه كلها مأمور بها وكلها مشروعة، توضأ لصلاة الضحى، توضأ لذكر الله، توضأ للطواف، توضأ لأي طاعة يريد أن يؤديها، فإن حدثه يرتفع لأنه نوى طهارة مشروعة. نعم. أو نوى تجديدا مسنونا. نعم. أو نوى تجديدا مسنونا، انتبه يا أخي الحبيب، عندما يقول أو نوى تجديدا مسنونا يفهم منه أن التجديد نوعان، تجديد مسنون وتجديد غير مسنون، يعني هناك يسن لك أن تجدد الوضوء، تجديد يعني إعادة الوضوء وأنت على طهارة، تجديد معناه أن تكون متوضئ ومع ذلك تتوضأ وأنت متوضئ، وضوءك وأنت متوضئ هذا يسمى تجديد. طيب هذا التجديد نوعان، نوع مسنون ونوع غير مسنون. الآن المصنف يقول تجديدا مسنونا، ما هو التجديد المسنون؟ الآن يشرحه لك بأن قال بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع، هذا بأن، هذا هو مع هذا تفسير ليش وتوضيح، هذا تفسير وتوضيح للتجديد المسنون، التجديد المسنون بأن صلى بهذا الوضوء الأول صلاة، إذا صلى بمعنى آخر، خليك معي يا أخي الحبيب بعدين نشرح الكلام هذا، العلماء يقولون إذا توضأ الإنسان وأدى بهذا الوضوء عبادة وطاعة واستحب له أن يجدد الوضوء، باختصار من توضأ وأدى بوضوئه طاعة وعبادة مشروعة واستحب له أن يجدد الوضوء لطاعة أخرى، فهمتم يا أخوان؟ مثال ذلك إنسان توضأ في صلاة الضحى محدث، فتوضأ وقام وصلى الضحى وظل على وضوئه إلى أن جاء صلاة الظهر، إلى أن جاءت صلاة الظهر، الآن عندما جاءت صلاة الظهر هل يستحب له أن يجدد؟ نقول نعم، ما دمت توضأت بهذا الوضوء وصليت به وفعلت به أمرا مشروعا استحب لك التجديد، فهمتم؟ هذا يسمى تجديد مسنون. عكسه إنسان توضأ لصلاة الضحى وصلى صلاة ولم، إنسان توضأ في الضحى، عكسه إنسان توضأ في الضحى ولم يصلي، توضأ في الضحى ولم يصلي بهذا الوضوء صلاة أبدا، ثم خرج لما جاء وقت صلاة الظهر هل يستحب له التجديد؟ نقول وضوءك هذا لم تفعل به طاعة ولم تؤدي به عبادة، فلذلك لا يشرع في حقك التجديد، فهمتم يا إخوان؟ هذا معنى قوله. وطبعا التجديد المسنون ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر توضأ على طهر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن الحنابلة ومن وافقهم يأخذون به في فضائل الأعمال. من توضأ على طهر كتبت له 10 حسنات، معي؟ إذن هنا نقول أو توضأ وضوءا مسنونا، والوضوء المسنون هو الذي قد أدى به طاعة. قال بأن إيش؟ بأن اقرأ. بأن صلى بالوضوء الذي قبله، بأن صلى بالوضوء الأول صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. أيوة، بأن صلى بالوضوء الذي قبله. نعم. ناسيا حدثه ارتفع. ناسيا حدثه، هذه تحصل كثير يا أخوان. بعض الأحيان سيتوضأ لصلاة الضحى ويصلي، ثم يذهب إلى العمل أو إلى مكان ما، فيأتي وقت صلاة الظهر أو صلى المغرب مثلا، صلى المغرب ثم يأتي وقت صلاة العشاء، على اعتبار أنه متوضئ ولم يكن قد أحدث، وإذا به قال والله تدري خليني أجدد وضوء. هو في نية أنه متوضي، في نيته أنه متوضئ، فقال خليني أجدد وضوء، فجاء وتوضأ بنية التجديد لا بنية رفع الحدث، وهو بينما في الحقيقة هو محدث لكنه نسي حدثه، معي؟ فتوضأ ثم صلى، أو توضأ ولم يصلي، تذكر أنه إيش؟ أنه محدث ولكنه في الوضوء نوى التجديد ولم ينوي إيش؟ ولم ينوي رفع الحدث، فهل يرتفع حدثه؟ قالوا نعم يرتفع حدثه. نعم، من توضأ ولو لمسنون ولو توضأ، ومن توضأ ولو لتجديد وضوء ناسيا لحدثه ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية مأمور بها أو طهارة شرعية معتبرة. نعم. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه. نعم، لأنه نوى طهارة شرعية. نعم، هذا كلام الذي قلناه. أيوة. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا، هذا نفس الشيء، وهذا تحصل كثيرا في الجمعة. وإن نوى غسلا مسنونا ولو كان عليه جنابة نسيها، مثل على المذهب ومذهب الجمهور أن غسل الجمعة ليس بواجب، هو قام في الضحى كرمكم الله اغتسل على اعتبار أنه غسل مسنون للجمعة، ولكنه سبحان الله بعد ذلك وجد في ملابسه أثر الاحتلام، أو تذكر أنه جامع زوجته ونسي ذلك، فقال أنا اغتسلت بنية سنة وهو غسل جمعة ما هو بنية رفع حدث، هل يرتفع حدثه اللي هي الجنابة الكبرى؟ نقول نعم يرتفع حدثك، ما دام أي طهارة سواء كانت حدث أكبر أو أصغر عملتها وهي طهارة شرعية فإنه يرتفع الحدث، سواء هذه الطهارة واجبة أو مستحبة. نعم. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب. نعم، ناسيا أي ناسيا حدثه، هو غسل واجب لكنه ما اغتسل لواجب، اغتسل لمسنون وهو غسل الجمعة، أجزأ هذا الغسل عن واجب، يعني أنه ليس عليه إعادة الغسل مرة أخرى. نعم. أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد. نعم، كما مر، يعني نظير هذه المسألة في من نوى التجديد وهو ناسي لحدثه فإن حدثه يرتفع، كذلك اغتسل للجمعة والغسل مستحب وعليه جنابة فإن أيضا جنابته ترتفع. نعم. وكذا عكسه. أيوة، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون. نعم، وكذا عكسه أي عكس هذه المسألة، إن نوى واجبا أجزأ عن مسنون، واجب كغسل الجمعة، فإن الإنسان إذا اغتسل لغسل الجمعة يجزئ عن مسنون وهو لأجل غسل الجمعة. نعم. وإن نواهما حصلا. وإن نواهما أي نوى بالغسل النيتين، نية رفع الجنابة ونية غسل الجمعة، أجزأ عن الاثنين. نعم. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. طبعا هذا كلام المصنف رحمه الله، هذا كلام المصنف يعني أنه يغتسل غسلين، إذا عليه جنابة يوم الجمعة يغتسل مرتين، المرة الأولى بنية رفع الحدث والمرة الثانية بنية أنه غسل جمعة، لكن هذا حقيقة ليس بصحيح، وهو قول مرجوح كما نص على ذلك المحققين من أهل العلم، بل عليه أن يغتسل مرة واحدة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك مع حصوله في وقتهم عليه الصلاة والسلام، بل مع أمره بذلك وحثه عليه في الترغيب إلى الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. فإن العلماء يقول: من غسل واغتسل، غسل أي كان سببا في غسل غيره وهي الزوجة بالجماع، واغتسل واغتسل من ذلك الجماع، ولم يقل أنه اغتسل مرتين. نعم، أيوة. وإن اجتمعت أحداث، إذن خلاصة القول أن من أراد أن يغتسل للجمعة ومن أراد أن يغتسل للجنابة وعليه جنابة مثلا، فإنه يكفيه غسل واحد بالنيتين. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة، وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على أن يرتفع غيره، على أن لا يرتفع ولا لا، لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها. هذا صحيح. خليكم معي يا شباب، لو أن الإنسان عليه أحداث، أنت الآن مثلا الله يكرمك خرج منك بول، وخرج منك غائط، وخرج منك ريح، وأكلت لحم إبل، ومسست امرأة بشهوة، ومسست الذكر من غير حائل، هذه 6 أحداث. طيب لما تجي تتوضأ، هذه كلها أحداث 6. قالوا: إذا نويت رفع الحدث أجزأك، وإذا خطر في بالك حدث واحد اللي هو مثلا أكرمكم الله خروج البول أو الغائط، ونسيت الباقي أو لم يخطر في بالك الباقي ونويت به ذلك أجزأ، ولو نويت به رفع بعضها على ألا يرتفع الباقي، بمعنى أنك تقول هذا الوضوء أرفع به الخارج من السبيلين، لكن لا أقصد به مس المرأة بشهوة، لا أقصد به أكل لحم الإبل، هذا معنى كلام المصنف. إذا نويت أنه يرتفع الخارج من السبيلين ونويت ألا يرتفع أكل لحم الإبل، قال ما ارتفع حدثك، هذا كلام المصنف. على أن لا يرتفع سائرها، يعني إذا نويت رفع الحدث مطلقا فإنه يجزئك، أما إذا نويت أنه يرتفع البعض ولا يرتفع البعض الآخر قال لا يجزئك، لا يجزئك. وحقيقة ما يفعل هذا إلا إنسان حقيقة فيه شيء من التلاعب، لكن هذه مسألة افتراضية ذكرها المصنف. أنت عندما تتوضأ، تتوضأ بنية رفع الحدث، تتوضأ بنية استباحة الصلاة، تتوضأ بنية أن عليك حدث أو أحداث تريد رفعها، خلاص يكفي هذا، يكفي هذا. أما الإنسان يريد أن يرفع البعض ولا يريد أن يرفع البعض الآخر، هذا حقيقة ما يعني، هذا كلام المصنف يقول لا يرتفع، لكن إن حصل ذلك فلا يرتفع لأنه لم ينوي. إن حصل ذلك بأن نوى رفع الخارج من السبيلين لكنه لا يرتفع أكل لحم الإبل مثلا، فنقول لا يرتفع حدثك، لأن أكل لحم الإبل حدث ما ارتفع، ما توضأت له، ما نويت له. فإذن على هذا أن الإنسان ينوي رفع الأحداث كلها أو ينوي رفع الحدث مطلقا وإن لم يخطر في باله الأحداث التي ارتكبها، أو ينوي استباحة ما تشترط له الطهارة، كل ذلك يكفي. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها. نعم، شوف، على ألا يرتفع غيره، لو كان قال يرتفع هذا ويرتفع غيره، معي؟ أعيد العبارة. على ألا إيش؟ لا على ألا يرتفع، أي لا غيره. على ألا، لا على ألا يرتفع غيره، بمعنى أنه يتوضأ على أنه الأحداث كلها، لكن إذا توضأ على أنه لا يرتفع الحدث الذي ذكرناه قبل قليل فإنه لا يرتفع. وهذا كلام كما قلت لكم أشبه ما يكون مسألة افتراء، يعني ما يفعلها إلا قليل يعني أو نادرة الوقوع، ولا يفعلها أحد، فهمتم؟ لكن إذا نويت انوي الأحداث كلها، أما تنوي البعض ولا تنوي البعض الآخر وتقصد أن البعض الآخر لا يرتفع، هنا لا يرتفع، لأنك لم تنوي رفع الحدث من أجل خارج من السبيلين، من أجل أكل لحم الإبل مثلا، فهمتم؟ هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها نعم أي باقيها نعم لأن الأحداث تتداخل أنت عليك 6 الأحداث التي ذكرناها قبل قليل لو نويت واحدا منها ارتفع كلها لو نويت بعضها ارتفع كلها لكن كلام المصنف أنك تنوي البعض ولا تنوي البعض على البعض الآخر الذي لا تنوي يعني أنه لا يرتفع حدثه ولا تنوي أن هذا الوضوء له فهنا هذا كلام المصنف أما إذا نويت البعض ارتفع سائرها نعم فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل نعم طيب الشباب يقول الوقت بس خلينا ننهي على مقطع طيب ويجب الاتيان بها وش هي يعني على مقطع كذا يعني اي نعم طيب إذا كان كذا ما في مشكلة طيب نأخذ المجال البقية للأسئلة ما في مشكلة شيء